ويخرج المدي منه أثناء الوضوء والغسل، فهل عليه أن يعيد الوضوء الذي خرج المدي في أثناء وضوئه بعد أن اغتسل إذا كان المدي قد خرج أثناء غسله؟ هذا الرجل المذاء له حال من حالتين، إحداهما يجب عليه أن يعيد الوضوء، وهي حالة أنه مثلا في أثناء الغسل نزل المني فتوضأ، بعد ما توضأ هل يعود المذي فينزل؟ وهكذا نتصور تكرر الوضوء مرارا وتكرارا. فإن كان تكرر غير وارد فحينئذ يأتي الجواب السابق، وهو لابد من أن يعيد، لأن السائل في الحقيقة لا يوضح الواقع بالنسبة لهذا السائل، لأني أتصور الصورة الثانية أن هذا مذاء هو كصاحب سلس البول. صاحب سلس البول بتوضأ مرة واحدة ويصلي صلاة واحدة ولو كان البول يسير. هذا طبعا له شرط أنه ما يتوضأ إلا بعد دخول وقت الصلاة. فهل يا ترى هذا السائل لما يقول عن رجل أنه مذاء يعني أنه كمن كان معه سلس بول، يعني كل ما توضأ يطلع من المذي، كل ما توضأ يطلع من المذي؟ ما بتصور أنا. فإذا نجد منه بإذن الوضوء. لكن إذا قال هذا مذاء مثل صاحب سلس البول نقول له إذا بيسمع الأذان يتوضأ وبيصلي ولو نزل من جديد، أما إذا كان هذا لا يتكرر عليه أن يتوضأ. جزاك الله خير. بسم الله. هذه الورقة من رجل، هذيك من بنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.